قلت بالمختار أرجى الوسائل توسلت بالمختار. الله يهديك. اللهم صل عليه. أرجى الوسائل. صلوا عليه صلوا. نبي نبي لمثلي خيرك آف وكافلي. عاجل غير برحمة ولطف خفي عاجل غير آجل وفي الكرب عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل.